الكنيسة المقدسية الكبرى بالأسلكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2003 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكارم راعي الكنيسة الأسى الأسبوعي. قصاصة من أهرام 13 يناير 2003، 13 يناير 2003 بيقول فيها ايه؟ عنوان الكلمة بيقول يا اخت هارون. والكاتب اسمه سيف الله احمد فاضل، بيقول تذكرنا الايام التي نمر بها بالميلاد المعجزي للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فقد ولدته امه رضي الله عنها بدون ان يمسها انسان، كأنما أراد الله أن يخاطب بني إسرائيل بغناه عن الأسباب وليبين لهم أن الأسباب لا تعطى لنا أو لا تعطى نتائجها إلا بإرادة الله، وأن يذكرهم بأنه قد خلق آدم بدون أن يكون له أب أو أم، كما خلق حواء بدون أم، بل وأمدهم بمعجزة أخرى معاصرة تقريبا للحدث، ألا هو ميلاد يحيى عليه السلام يوحنا المعمدان بن قوسين من أب وأم مسنين، وهو ما حدث أيضا إذ وهب الله لإبراهيم عليه السلام ابنه إسحاق عليه السلام من زوجته العجوز العاقر، ولكن بدلا من أن يحمد اليهود الله على عظيم قوته وقدرته التي لا يحول دونها حائل، اتهموا مريم عليها رضوان الله بأنها أنجبته من يوسف النجار. إلى آخر الكلام ده. ففي الآخر بيقول فقد كفر به الكهنة ورجال الدين والسبط الذي ينتمي له سبط يهوذا مدعين أنه مرتد عن دين موسى يجب قتله رغم المعجزات التي صنعها الله على يديه والتي تجزم بأنه رسول من عند الله. أنا يمكن الأسبوع اللي فات جبت سيرة أجازة 7 يناير والاحتفال بميلاد رب المجد يسوع، وقلت بنشكر ربنا وشكرنا الرئيس محمد حسني مبارك على اللفتة الكريمة، لكن حبيت أوعي كل إنسان أن ممكن يكون في خدعة شيطانية. السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها بنجاوب عن سؤال هل المسيح هو الله، فقلنا خلاصنا يتوقف على ربوبية المسيح. لو كان المسيح نبي بس او انسان بس يبقى لا يخلص لكن لاني هو الله اللي ظهر في الجسد بسر عظيم فهو المخلص. يقول انا المخلص وليس غيري الله، لان من وسط بني البشر محدش من سلطته يخلص. فالخلاص قلنا من صنع الله وحده ومش من صنع الناس، قلنا الخلاص مش داخل فيه البشر، والا كان ابراهيم في الاول يخلص وكان موسى يخلص وكان ايليا يخلص واشعيا يخلص واسحاق يخلص، كل دول قديسين، لكن ما فيش واحد فيهم قال انا مخلص. ليه؟ قالوا جاي ورانا المخلص هيظهر. مين هو؟ قال هو الله اللي يظهر في الجسد، الله اللي يظهر في الجسد. فتلاقي الشيطان ضد النقطة دي، ان لا يمكن يقول لك الله يتجسد، ولا يمكن يقول لك الله يبقى هو اللي فوق الصليب، لاهوته لم يفارق ناسوته، فيزرع في عقول الناس يقول لك بقى معقول ان ربنا يموت؟ تعقلها دي تصدقها؟ ربنا لا يموت، لا يموت، لكن لانه اخذ جسد في شبه الناس بلا خطيه ذاق الموت بالجسد، اما الله فلا يموت، الله فلا يموت. فايه الخدعه الشيطانيه؟ ان يساوي بين الناس. شوف هو صاحب المقال ده كاتب ايه، جاي في الاول ده انا هسيب حتة هرجع لها دلوقتي ربنا يفكرني بيها. فهو يبتدي ويقول لك خلق الله ادم بدون ان يكون له اب او ام، وبعدين خلق حواء، وبعدين خلق يوحنا المعمدان، وبعدين خلق مين؟ المسيح. واخد بالك؟ لا، لو احنا بنتأمل هل المسيح هو الله، قلنا هو الخالق لاني هو الله اللي ظهر في الجسد. فتلاقي عمال يمشي بالترتيب، خلق آدم، خلق حواء، خلق يحيى، خلق مش عارف مين، وبعدين خلق مين؟ شوف يمهد لعقول الناس. لا يا حبيبي، ده مش كلامنا وده مش إيماننا. احنا نؤمن بإله واحد ظهر في الجسد في صورة الناس بلا خطية، هو اللي كان على الأرض وصنع كل شيء بإذنه هو، بإذنه هو. اجي لاول سطر كتبه هو، ودي شهادة هو طبعا ما يدركهاش. انا هقول لك في اول الرسالة اللي كتبها معلمنا بولس لليهود، اول سطر فيها الرسالة للعبرانيين، يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. أقول مرتان، الله بعدما كلم الآباء، الآباء آباء اليهود يعني، بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلم موسى في عليق، كلم يعقوب في صورة إنسان، كلم إبراهيم في صورة ملاك، واخدين بالكم؟ بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في إيه؟ في ابنه. يبقى المسيح له كل المجد، هو إيه؟ كلمة الله. وقلنا مش الكلمة المجردة، هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، الكلمة الأزلي. ما بيقولش عنها كلمة مؤنثة، لا، بيقول في البدء كان إيه؟ كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يعني المسيح له كل المجد، واخدين بالكم؟ أم صاحب المقال بيكتب بيقول: تذكرنا الأيام التي نمر بها بالميلاد المعجزي للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فقد ولدته أم رضي الله عنها بدون أن يمسها إنسان، كأنما أراد الله أن يخاطب بني إسرائيل، يعني أن يكلم بني إسرائيل. احنا موافقين على الكلام ده، إن الله كلمنا في ابنه، في كلمته، في عقله الناطق، في نطقه العاقل، هو الله اللي ظهر في الجسد. ولما قلنا المسيح ابن الله معناها المعادل لله، لما قال انا والاب واحد، انا والاب ايه؟ واحد. بنقول الشمس البعيدة جدا ممكن تشرق وتجيني هنا واقول عليها الشمس، الله البعيد جدا عني والذي لا يحد ظهر في صورة انسان وجالي هنا عشان يحمل خطيتي ويموت عشاني وبموته يديني حياة. يبقى مش هتتساوى الرؤوس، يبقى زي ما اتخلق ادم اتخلق مين؟ المسيح. لا لا لا لا لا لا, لا. وبعدين يجي في الاخر بيقول ان المعجزات اللي صنعها الله على يديه. اقول لك، واحنا السلسلة دي بترد على كل التساؤلات دي، اما يجي المسيح له كل المجد يقابل ابن ارملة نايين، ارملة عندها ابن وحيد مات وشايلينه وماشيين بيه في الشارع رايحين يدفنوه، فيجي يلمس النهش فيقف النهش ويقول له: ايها الشاب لك اقول قم. ده مين ده؟ ده صاحب السلطان، زي ما هتكلم بعدين. صاحب ايها الشاب لك اقول قم، يقوم الولد هو في النعش ويجلس وياخده ويسلمه لامه، يروح قدام قبر لعازر، قبر لعازر ميت بقاله 4 ايام، وقالوا له ده نتن لقد انتن، لكن يقف قدام قبر لعازر ويهتف بصوت عظيم، صرخ بصوت عظيم قائلا: لعازر هلما خارجا. طب تستأذن، انا صاحب الاذن وانا صاحب. يا سلام، يطلع لعازر وقلت اني ملفوف بالاكفان، ولفت الاكفان دي نفسها معجزة، معجزة. ده زي الحبال، يعني بيجيبوا كتان ويلفوا الجسد كده من فوق لتحت وبعدين يلفوه بالكتان، بحيث هاتوا اي واحد كده وكتفه لفه كده وخليه يقدر يقوم. ما يقدرش يقوم، طب ازاي قام وخرج؟ ازاي؟ قال لهم ارفعوا الحجر، وبعدين قال حلوه ودعوه ايه؟ يمضي. ده صاحب السلطان وحده. بعدين في اخر حاجة يقول: التي تجزم بانه رسول من عند الله. لا، هو الله له كل المجد، اللي جالنا في سورة الناس في سورة الناس. أما يجي يتكلم عنه ككلمة مرسل يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، واخد بالك، أرسل الله ابنه من مولودا من امرأة تحت الناموس، فإن كان هو الله ما يمنعش ان هو رسول، وان كان هو تنبأ ما يمنعش ان هو ربنا لان ممكن يتنبأ يبقى نبي، وان كان هو الله ما يمنعش اني اخذ صورة الناس وكلمنا في الانسان يسوع المسيح زي ما كلم موسى في العليقة نار مشتعلة فيها، قال لموسى اخلع عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، ده محضر الله، صوت ونار من العليقة، ده ظهورات رب المجد يسوع في القديم. فاحنا بننبه على شيء معين، ان اوعى الشيطان يخدعك وبعدين ياخد فكرك ويمشيك خطوة خطوة يقول لك الله خلق آدم من غير أب وأم، والله خلق حواء من غير أم، والله خلق يوحنا المعمدان مش عارف من أب وأم عواجيز، وخلق إسحاق من أب وأم عواجيز. لا لا يا حبيبي، احنا نؤمن أن المسيح هو الله، له كل المجد. المسيح هو ايه؟ هو الله، وليس بأحد غيره الخلاص. لما ظهر في سورة إنسان بلا خطية هو ده الطريق للخلاص، قال أنا هو الطريق والحق والحياة، هو ده باب الخلاص، من غيره محدش يخلص، قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويخرج ويدخل ويجد مرعى، مفيش غيره. الباب ده اللي رسمه ربنا والطريق اللي رسمه ربنا، لكن الإنسان هيتفلسف ويقول كده وكده يبقى مش هيخلص. أنا مش قد ربنا عشان أجي أقول له ليه ما عملتش كده وإزاي عملت كده، لا، من له أذان للسمع إيه فيسمع. نكتفي بالمقدار ده ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. ان زي ما ربنا خلق ادم من غير اب ومن غير ام، خلق المسيح من غير اب، وتتساوى الرؤوس ويبقى المسيح زي مين؟ زي ادم. لكن عايز اقول حاجة على رأي كلمة قالتها واحدة مباركة، مع انها مش خادمة ولا حاجة، قبل ما اقول للفرق بين ده وبين ده، ادم اخطأ وبخطيئته جالنا ايه؟ حكم الموت. فبترد على واحدة بتقول لها كفاية اني اقول لك ابونا ادم الاول قبل الموت، لكن ابويا ادم الثاني اللي هو الله اللي ظهر في الجسد يسوع المسيح جاب لي ايه؟ جاب لي الحياة. كفاية دي، كفاية دي. وحاجة تاني، ادم اتخلق منين؟ من التراب. اما المسيح له كل المجد، مولود من الاب قبل كل الدهور. الوحيد اللي نقول عليه مولود، اي انسان في الوجود تقول اتخلق، لكن لما تيجي تتكلم عن المسيح له كل المجد نقول ايه؟ مولود. عجيبة عجيبة، لا يمكن تتساوى الرؤوس. اشمعنى هو المولود وحده؟ لانه مولود من الاب قبل كل الدهور. حاجة تاني، ادم غلط ولا ما غلطش؟ ومليان خطايا ولا مش مليان؟ اما المسيح له كل المجد، هل له خطايا؟ لم يعرف خطية، لم يعرف خطية. ايش جاب لي؟ جاب يا ابني السما للارض، السما للتراب، جاب لي جاب. حاجة تانية مهمة، ادم مات ولا ما ماتش؟ طب والمسيح له كل المجد، يا سلام، قال انا حي فانتم ايه ستحيون، كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور، كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت وبموته امات الموت، كل انسان له خطايا اما يسوع فلم يعرف خطيئة فهو القدوس ابن الله. هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله. ترنيمة رقم 223، كل إنسان مخلوق من تراب أما يسوع فمولود من الآب، كل إنسان مخلوق من تراب أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور، قبل كل الدهور نور من نور، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع؟ لا لا، ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده، كل إنسان يحيا ويموت أما يسوع فهو الحي ولا يموت، كل إنسان يحيا ويموت أما يسوع فهو الحي ولا يموت وبموته أمات الموت، وبموته أمات الموت، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله يسوع، يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله يسوع، يسوع كل إنسان له خطايا أما يسوع فلم يعرف خطيئة، كل إنسان له خطأ أما يسوع فلم يا فهو القدوس ابن الله، فهو القدوس ابن الله اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع هل من شفيع مثل يسوع هل من شفيع مثل يسوع لا لا ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحده وحيد فريد ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحده بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنجاوب بنعمة ربنا عن سؤال مهم وخطير وهو هل المسيح هو الله؟ يتوقف عليه خلاص الانسان الابدي، ولو فاتت الفرصة هتكون ندامة أبدية. لما يقول الكتاب الكلمة الخطيرة وأغلق الباب وأغلق الباب، يمكن دلوقتي مش هنقدر نقدر خطورة الكلمة دي، وأغلق الباب وطوبى للإنسان اللي يعطي آذان ويسمع. كلمنا في الرد عن السؤال، كلمنا عن أسماء رب المجد يسوع ده بعد المقدمة، واتكلمنا عن من بعض الصفات الإلهية للرب يسوع. والنهاردة هنتكلم في آخر جزء، جايز ما يخلص النهاردة، من أعمال المسيح الإلهية، من أعمال المسيح الإلهية. نمرة واحد، اللي بيقول ان المسيح له كل المجد خلق او عمل كل عمل باذن الله. انا هقول الاول الخالق هو مين؟ هو ربنا. واللي يأكد الكلام ده اما كان بيتكلم معلمنا الرسول بولس، بيقول الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه. الاله الله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا هو رب السماء والأرض إلى آخره. يقول وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. ده في أعمال 17. يبقى الخالق هو الله. ويتكلم معلمنا بولس أيضا في الرسالة العبرانيين ويقول وأنت يا رب من البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. والنبي ملاخي في العهد القديم يتكلم ويقول أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ يبقى الخالق هو الله. والمرنم في المزمور يتكلم ويقول هللويا سبحوا الرب من السماوات سبحوه في العالي، إلى آخر الكلام ده. ويجي في الآخر يقول لتسبح اسم الرب كل نسمة أيتها المياه التي فوق السماوات سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت. أمر إيه؟ فخلقت. ومعلمنا أشعيا يقول أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا لأنه ليس عن فهمه فحص. طبعا دي حاجة محدش يقدر يناقشها، ان الخالق هو مين؟ هو ربنا. لكن تعالى نقول شهادة الكتاب عن رب المجد يسوع، وشهادة الأحداث، وشهادة الرؤية، أعظم رؤية في الوجود ليوحنا المعمدة، يوحنا الحبيب. فبيقول شاف الرؤية معلمنا يوحنا الأربعة الكائنات الحية لا تزال نهارا وليلا، شاف المسيح له كل المجد قائلة قدوس قدوس قدوس. الكلمة اللي قالها أشعيا على مين؟ على ربنا، الرب الإله. إلى أبد الآبدين ويفرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين، لرب المجد يسوع على العرش، أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أقول مرة ثانية، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقا. ده إعلان من السماء، دي رؤية حدش تدخل فيها، لكن إعلان من السماء إن المسيح له كل المجد الجالس على العرش هو الخالق. وإن كان المسيح هو الخالق يبقى هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا. يكتب معلمنا بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس يقول لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ويقول معلمنا يوحنا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. طب أنا هحكي لكم حكاية كلنا عارفينها، كلنا عارفينها. كان بيكلم الجموع وطال المدة اللي بيكلمهم فيها جاعوا، فرب المجد يسوع عرف ان انا جاعت لكن في مكان بعيد صحراء، فبيقول للتلاميذ اديهم ياكلوا. قالوا له منين؟ ده ولا 200 دينار يقضوهم. قال لهم مفيش حاجه عندكم؟ قالوا في عيل هنا عنده خمس خبزات وايه وسمكتين. قال هاتوهم. مسك الخمس ترغفه والسمكتين وشكر وبارك وكسر واعطى. كان الرجال اللي حاضرين كام؟ 5000 غير الستات والاطفال، واخدين بالكم؟ يعني يقول فوق ال 12-15 ألف. كانوا منين؟ 5 ترغفة. طب جات منين الحاجات دي؟ دي مش خلقة، مش خلق، خلق. وفي مرة تاني كانوا 7 خبزات وقليل من السمك. لو اكثر من كده، ده بعد ما كلوا وشبعوا كلهم وفاض ايه 12 قفة. ايه ده؟ طب امسك قفة كده، جبتوها منين يا اولاد؟ ده سحر. ما اليهود كانوا بيقولوا سحر، كانوا بيقولوا سحر. ولغاية دلوقتي لما ربنا يعمل معجزة على ايد واحد من الاباء او اي حد يقول لك دول بيسحروا، لا ده عمل الهي، عمل الهي. طبعا هقول لك حكاية تاني قلناها. احنا قلنا الخالق هو مين؟ الله. خلق الانسان منين؟ من تراب. جابوله ولد مولود اعمى، يعني ملوش عينين، ما تخلقلوش عينين، فجابوله المسيح تفل على الارض وصنع ايه؟ طين، ولطس عينيه بالطين وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. رجع بيبصر، بصير، شايف. ايه ده؟ طب عملت ايه يا رب؟ قال انا اللي خلقته من تراب وكملت خلقته من التراب. واحد لما يقرأ يقول لك ايه يا اخويا، تفل على الارض وصنع طين، ايه ده؟ طب مين هيفهم الكلام ده؟ ما هو خلقه من تراب وملوش عينين، جه يكمل خلقته من نفس الماده اللي خلقه بيها. يبقى المسيح هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا. يقول معلمنا في الرساله الى كولوسي: الذي يعني المسيح هو صوره الله غير المنظور، بكر كل خليقه. ممكن يفهمها هنا في العربي يقول لك بكر ده اول خليقه الله. لا، بكر يعني اصل، يعني ارش، يعني مصدر، يعني مصدر بكر كل خليقة، منه كل الأشياء. يقول فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. أقول مرة تانية: الكل به وله قد خلق. بمين؟ ليسوع المسيح. والمين؟ ليسوع المسيح. نقول مرة ثالثة: الكل به وله قد ايه؟ قد خلق. يبقى مش هطول في الحتة دي، لكن اسيبها. ان كان الخالق هو الله وحده والمسيح له كل المجد، خلق او هو الخالق، يبقى المسيح هو ربنا. ده من الصفات الإلهية. نمرة اتنين: غفران الخطايا. غفران الخطايا. هات كده على مر التاريخ كل الأنبياء، كل القديسين، كل الملائكة، هل تقرأ أو سمعت واحد اتجرأ وقال لفلان مغفورة لك خطاياك، أنا أغفر الخطايا؟ لا. إلا مين؟ إلا الله وحده ورب المجد يسوع، لأنه هو الله. تعال نشوف. بيقول الخطية، طبعا الخطية هي ضد الله، خطية الإنسان ضد ربنا. أنت لما بتشتم واحد بتشتم ربنا. يمكن كتير ما يعرفوش الكلام ده، من يصنع الخطية يصنع التعدي أيضا. فأنت لما تشتم يعني رب المجد يسوع، هو في حال الجسد على الأرض، شتموه لكن مرد الشتم، اما هو فلم يشتم عوضا، مرد الشتيمة. ليه؟ لان الله هو اللي معتدى عليه، هو اخذ صورتنا وماشي برجلينا على الارض وطبيعتنا البشرية، فهو مردش وبيعلمنا ان احنا مردش. ليه؟ لان الشتيمة دي على ربنا. واحد يعتدي عليك ده اعتدى على ربنا، واحد سلبك ونهبك سلب ربنا. عشان كده اسكت والله يدافع عنك، قال أقاتل عنكم وأنتم إيه؟ تصمتون. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. مالكش دخل، أتركوا مكانا للغضب، سيب الغضب الإلهي حل. مالكش دخل، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فتعالى بنقول الخطية هي ضد الله، وعشان كده مين اللي يغفر؟ هو الله. حق المغفرة لله وحده. الخطية هي ضد الله، فحق المغفرة هو لله وحده. فلو عرفنا ان المسيح بيغفر الخطايا، يبقى المسيح هو ربنا. الله يغفر الخطايا. بيرنم المرنم في المزمور ويقول: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي، كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الى اخره: الذي يغفر جميع ذنوبي. من اللي يغفر؟ هو ربنا. ويقول مرة تاني، بيكلم ربنا المرنم في المزمور، بيكلم ربنا ويقول له: إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. ويقول معلمنا أشعيا: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا، لأنه يكثر الغفران. اللي بيغفر هو ربنا. مرة ميخائيل النبي، واحد من الأنبياء اللي كتبوا أسفار صغيرة قليلة، يعني مش بنقول أنبياء صغيرين الأنبياء الصغار، لا ده تعبير غلط، ده اللي كتبوا أسفار صغيرة. فبيقول له من هو إله مثلك؟ مين زيك؟ من هو إله مثلك؟ غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثي، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. ومر المرنم في المزمور بيقول: رضيت يا ربي على أرضك، أرجعت سبي يعقوب، غفرت إثم شعبك، سترت كل خطيتهم. طب ده ربنا، تعالوا نشوف المسيح له كل المجد. جابوا له واحد مفلوج وشالوه أربعة، مفلوج يعني مصاب بمرض ما يقدرش يتحرك، كل مفصله سايبه، ممكن يكون في غيبوبة، ما هوش واعي ولا درياني. إذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم، إيمان الأربعة اللي شايلينه، إيمانهم، قال للمفلوج: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. الله، ما تقول بإذن الله، قال: ما أنا هو الله. ثق يا بني، مغفورة لك إيه؟ لك خطاياك. صاحب سلطان، صاحب سلطان. مرة جات المرأة الخاطية، كان امرأة خاطئة في المدينة، يعني واحدة زانية، وبعدين سمعت ان رب المجد يسوع في بيت سمعان الفريسي، فجابت قارورة طيب وجات عند قدمي المسيح. عارفين الحكاية، احنا ملناش دخل بالحكاية، لكن رب المجد يسوع بص للمرأة دي ويقول: مغفورة لك خطاياك. هو سمعان قاعد يفكر في فكره وقلبه كده، قال: لو كان ده نبي كان يعرف مين الست اللي لمست رجليه دي، دي دنسة، دي نجسة، ازاي يسيبها تلمس رجليه وتغسل شعره بالطيب وتدهنهم بالطيب وتمسحهم بشعر راسها، ازاي؟ قاعد يفكر. فرب المجد يسوع قال له المثل بتاع المديونين، وبعدين قال له: يا سمعان، المرأة دي حبت كتير، عشان كده اتغفرت خطاياها الكتيرة. يا خطاياها كتير، لكن محبتها كبيرة، فمن أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة، لأنها أحبت كثيرا. وانت فاكر ان خطاياك قليلة عشان كده يتغفر لك قليل، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك، اذهبي ايه بسلام. ده مين اللي يغفر؟ ومين اللي يقول سلام؟ مين اللي يعطي سلام؟ هو اللي قال: سلاما اعطيكم، سلامي اترك لكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، لاني انا هو. وقلت انا هو يعني ايه؟ يعني انا اهيا ام الله. وهو رب المجد يسوع قال للتلاميذ بعد القيامة: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدأ من أورشليم. أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا، عشان كده يقول مكتوب له: يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. احفظوا الآية دي حلوة حلوة: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به بالمسيح ينال باسمه غفران الخطايا. أول يوم ابتدت الكنيسة هو يوم إيه؟ 50. وأول كلام اتقال بلسان مين؟ معلمنا بطرس. لما الناس سمعوا أمنوا ونخسوا في قلوبهم فقال لهم معلمنا بطرس إيه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. مين اللي بيغفر؟ هو يسوع المسيح. يسوع المسيح. معلمنا بولس في مجمع أنطاكيا قال فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا يعني بيسوع المسيح ينادى لكم بغفران الخطايا. بهذا ينادى لكم. ويقول مرتان الذي فيه يعني في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. بدمه غفران الخطايا. الغفران بإيه والكفارة بإيه؟ بالدم. لأن بدون سفك دم لا تحصل إيه؟ مغفرة. أنا تأثرت لأني كنت بسمع لخادم في محفل معين من فترة كده وبعدين بيحكي حكاية الله أعلم الحكاية دي جايبها منين، وبيقول إن الراجل الغني ده ما كانش بتاع ربنا خالص، وجنبه واحد فقير لما قعد يلح عليه رماله رغيف. رماله ايه؟ رغيف. فجيه في اليوم الاخير قال بيوزن اعماله قال ما لقاش اعمال خالص، والميزان التاني الكفة التانية لقى سيئات وخطايا كتير، لكن بيقول دور لقى ايه؟ لقى حاجة حلوة واحدة اللي هو رماله ايه؟ يا ابني يوزن ايه يا حبيبي؟ يوزن ايه؟ الكفارة بدم الحمل. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ما فيش مغفرة بالاعمال. لا، صحيح اعمالي ثمر لايماني وما فيش ميزان يوزن اعمالي وسيئاتي، لا صح هيذني بحسب اعمالي، لكن اساس الكفارة هو ايه؟ هو الدم. اساس الكفارة هو ايه؟ هو الدم. فاللي بيحكي ويقول الميزان وكفة هنا وكفة هنا، يا حبيبي ده انت بتدوس دم المسيح كده، بتدوس دم المسيح، لان اساس الكفارة هو دم الحمل. دم الحمل اللي بدمه غفران الخطايا. بدمه غفران الخطايا. ويقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. يبقى ان كان الغفران دي من سلطة ربنا وحده والمسيح بيغفر الخطايا، يبقى المسيح هو مين؟ هو الله. دي نمرة اثنين. قلنا نمرة واحد من الصفات الالهية ايه؟ ها؟ هو ايه؟ خالق. نمرة اثنين ما تعلوا صوتكم. نمرة اثنين ايه؟ غفران الخطايا. نمرة ثلاثة الحتة الحلوة خالص، يحيي الموتى بإذنه وبسلطانه. هو يحيي الموتى. طبعا سلطان الحياة والموت هو بيد مين؟ بيد الله. فلو كان رب المجد يسوع يقف ويقول لك أقول قم، يبقى هو مين؟ يبقى هو ربنا. ربنا قال مرة ده هو بيتكلم اليهود في الأول خالص، كان قال الكلام ده لمعلمنا موسى، وبعدين معلمنا موسى جه تن الكلام على اليهود. تناه يعني قالوا لليهود، اسمه التثنية. يعني الله كلم موسى على الجبل وموسى نقل الكلام لمين؟ لليهود. فممكن واحد يقول لك ده الكلام مكرر. لا مش مكرر يا حبيبي. فبيقول انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، سحقت وأنا أشفي وليس من يدي مخلص. أنا أميت وأنا إيه؟ وأنا أحيي. أنا هو وليس إله معي. ده ربنا بيتكلم الشعب بلسان موسى. فالكلام ده طبعا الله له كل المجد، هو الذي يميت ويحيي. وإيه اللي تقال عن المسيح له كل المجد؟ أنا لسه دلوقتي قلتهم بمناسبتي، قلت وقف قدام قبر لعازر. الأول بعتوله قالوا له لعازر عيان، حبيبك إيه مريض، فاستنى يومين، والمسافة اللي بينه وبين بيت عنيا يومين. وبعد شوية قال للتلاميذ لعازر حبيبنا إيه قد نام. ما فهموش التلاميذ، فبعد شو قالوا له مدام نام يبقى خف، يعني الواحد لما بيخف من المرض ايه بينام. لما ما فهموش قال لهم بلغتكم انتوا لعازر مات، لكن افرحوا اني انا ما كنتش موجود. ليه؟ لاني حيشوفوا العجب. فهو استنى يومين ومشي يومين، كان عدى كام؟ 4 ايام. ومعروف ان الميت لما يدفن في ثالث يوم يرعف جسده ايه الدود، حتى بيقولوا لي بيحطوا في الصندوق ولا في البتاع ده ابرة كده. طبعا ما تحبوش تسمعوا الكلام ده، بتتنفخ بطنه تطلع تطلع تطلع كده، فتقابل الابرة فتفرقع، الله اعلم يعني. بيقولوا كلام ما عرفش صح، ويقولوا اللسان ما ياكلوش الدود. حد يعرف الكلام ده؟ اللسان لانه مر، مع ان احنا بناكل لسان الحيوانات ما نلاقيهوش مر ولا حاجه. المهم 4 ايام نتن أم يجي رب المجد يسوع. لأ مريم ومرسى عاملين جنازة شديدة، طلعت تجري مرسى، قال لها سيقوم أخوك، قالت له أنا عارفة أنه هيقوم في اليوم الأخير يوم القيامة، لها أنا هو القيامة، لو آمنت ترين مجد الله. برضو لما جات مريم قالوا له الكلمة اللي فيها ضعف إيمان، لو كنت هنا لم يمت أخي، يعني أنت كنت غايب، كنت غايب، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها مش قلت لك لو أمنت ترين مجد الله؟ لقاهم بيبكوا عاملين جنازة حامية، فبكى يسوع، بكى لإني أعطانا فضيلة المشاركة، الفرحا مع الفرحين وبكاء إيه مع الباكين. فهو بيشارك مشاركة حقيقية. راح عند قبر لعازر، لما حنقرأ حنلاقي رب المجد يسوع وقف وصلى، لكن قال ايه؟ اشكرك ايها الاب. طب واحد يقول لك ما هو بيصلي، هو يبقى بيصلي لربنا. ايوه صح بيصلي، لكن عشان يعلمني الصلاة، وعشان يثبت ان هو اخذ صورة انسان كامل من غير خطية، واخد بالك؟ عشان كده وقف يقدم الشكر لله، لله لاهوته. طب يبقى بيقدم شكر لمين وبيصلي لمين؟ وبعد شوية يقول صرخ بصوت عظيم، ده بيستدعي الروح من الفردوس. شوف السلطان بيستدعي الروح من الفردوس. صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل، وقال حلوه ودعوه يمضي. ده بعد ما قال لهم ارفعوا الحجر، قبل ما يصرخ قال ارفعوا الحجر. ارفعوا الحجر ليه؟ عشان تشموا النتانة، وارفعوا الحجر عشان ما تقولوش في خدعة ولا سحر، وارفعوا الحجر عشان يطلع قدامكم وعيون جسدكم تشوفوا ماشي والاكفان عليه. عجيب عجيب، ده رب المجد يسوع يقيم الموتى بالجسد، ده واحد ميت بيقيمه. وقلت امام نعش ابن ارملة نايين وبنت رئيس المجمع اللي ماتت، رئيس المجمع بعت له وراح البيت وهو داخل فقال لهم الصبية لم تموت ما ماتتش، فضحكوا عليه، قعدوا يضحكوا عليه، يا سلام يا سلام يا سلام. فأخذ أبوها وأمها وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثة قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول إيه قومي. لا، الصبية قامت من على السرير، قامت الصبية لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهتا عظيما. طبعا طبعا، يا صبية لك أقول قومي، يحيي الموتى، يحيي الموتى بإذنه هو وسلطانه هو. طب الحتة اللي هتكلم عليها دي مهمة قوي، انه بيقيم الموتى بالجسد، ممكن ميت يقوم. انا هقول مثال، افرض ربنا سمح ان يعمل معجزة هنا وواحد ميت يقوم، تفتكر ليها قيمة؟ يعني ممكن يطلع بره يموت تاني، او بعد يومين يموت تاني، او بعد سنة او سنتين يموت تاني، دي ما اسمهاش معجزة. صح، معجزة قيامة الجسد. اما المعجزة الكبيرة التي ننتظرها ونشتهيها هي قيامة ايه؟ الروح. ايه الروح؟ يقول اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا. الخاطي ميت، يعني افرض واحد موحول في خطية يبقى ميت. ميت لك اسم انك حي وانت ميت، هو ده الموت. رب المجد يسوع له سلطان يقيم من قبور الخطية. الحق الحق اقول لكم، تأتي ساعة وهي الان حينما يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون ايه يحيون. هذه قيامة الروح، يقيم الموتى بالروح، هو ده المهم. المهم، الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. فقال عليه في الرسالة إلى أفسس، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. عارف المعمودية دي؟ المعمودية اللي البعض يفكر انها شوية مية، لا، احنا ورثنا حكم الموت من آدم الأول. آدم الأول أخطأ، أجرة الخطية ايه؟ موت. فكل مولود امرأة مولود ميت تحت حكم الموت، مفيش حاجة تفكه أبدا من قيود الموت. سر المعمودية ده بنتدفن ونتقابل مع المسيح له كل المجد، بياخد متنا ويعطينا ايه؟ ويعطينا حياة. انما من غير السر لا يمكن يكون في خلاص. عشان كده يقول من امن واعتمد ايه؟ خلص. من امن واعتمد خلص. وحاجة اهم من كده، المسيح نفسه له كل المجد، هو الحياة. يقول عنها معلمنا يوحنا، فيه كانت الحياة والحياة ايه؟ نور الناس. فإن الحياة أظهرت، يقول مرة تاني، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، الذي رأيناه الذي سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. المسيح هو الحياة، والمسيح هو اللي يعطي الحياة، هو اللي يعطي الحياة. قال لمرثا، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، لأن هو الحياة ويعطي الحياة. وكتب عنه الحبيب يوحنا وقال هذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له ايه؟ الحياة. وقال مرة أخيرة، الخرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن يهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. يبقى من الصفات الإلهية للمسيح قلنا نمرة واحد إيه؟ هو الخالق. نمرة اثنين غفران الخطايا. نمرة ثلاثة يحيي الموتى. نكمل بعدين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. إلهك اشكري إلهك اللي أعطانا الإيمان والاقتناع بربوبية المسيح له كل المجد. نرفع ذبيحة الحمد والشكر للرب الحاضر في الوسط. نرفع ذبيحة الحمد والشكر. قل له أشكرك لأنك اديتني أمان إيمان. أشكرك لأنك عمرت قلبي بربوبيتك ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. الرب حاضر في وسطينا. إن طلبته هيستجيب. يسمعك صوته. يختن آذانك. يديك ويديلك نعمة وبركة وسلام. يشفينا من أمراض الروح. يقيمنا من قبور خطايانا. نرفع الطلبة إليه ونقول له باركنا للاد يا رب. باركنا للاد يا رب. اوعى تقف ساكت وتقف ساكتة قدام ربنا. ارفعوا الطلبة للرب الحاضر في الوسط. خد منه بركة. هو موجود وحاضر. قل له اعلن حضورك وفيض بسرورك على حبايبك. اعلن حضورك واشرق بنورك. فيض من سرورك على حبايبك. باك اعلن حضورك واشرق بنورك. فد من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك اشرق بنورك. فد من سرورك على حبايبك. عروس منصورة في أجمل صورة ومجدك يورى على حبيبك. عروس منصورة.